قل فرشت أرضك نورا وأفراحا أو تنبت شفة يابسة طالما منها شذا القرآن فاحا أو تهادت سحب في ظلها خدرت كل الجراحات ارتياحا يفرس الموت شفاها أطبقت وجراحات الهدى كانت فصاحا أولم ينثر على ورد الربا من بقايا قلبه الطفر لقاحا. وأما الآن مع الليلة الثامنة من شهر الحرم الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز في حسينية الحنيزي. سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. المنتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون في الحديث حول الأم الفاضلة. نجي الآن إلى النقطة الأولى. أقوى أنواع الحب وأكمل درجات الحب حب الأم لأولادها ولأبنائها الذي هو منطلق لتكوين الأسرة وتشكيل مجتمع الأسرة. لأجل أن نتحدث عن هذه العلاقة الحميمة علاقة الأم بأولادها نتحدث فعلا عن حقيقة الحب. في حقيقة الحب نظريتان. النظرية الأولى ما تطرحها المدرسة السلوكية في علم النفس، والنظرية الثانية النظرية الإسلامية. النظرية التي تطرحها المدرسة السلوكية لعلم النفس أن الحب انفعال واستجابة لمثير معين. كيف يعني؟ اشرح لك الان موضوع علم النفس السلوكي يقرر أن النقطة التي تتحكم في سلوك الإنسان هي الاستجابة للمثير. دائما سلوك الإنسان هو استجابة لمثير. كيف يعني استجابة لمثير؟ الآن مثلا إنسان يقف يشتمك أو يسبك أو يستهزئ بك، زين؟ أنت كيف تتصرف أمامه؟ تارة تصمت ولا تتحرك بأي حركة، هنا سلوك ما صار، وتارة تجيبه، إما تجيبه بالسلب بأن ترد عليه الاستهزاء باستهزاء آخر، أو ترد عليه بالإيجاب بأن تقول عفى الله عنك وسامحك الله. سواء رددت بالإيجاب أو رددت بالسلب، هذا السلوك استجابة لمثير، يعني لأنه سبك استجبت لهذا المثير إما بالسلب أو بالإيجاب. دائما السلوك استجابة لمثير معين. من هذه النقطة فسروا الحب بنفس التفسير. كيف؟ يقولون الحب والكراهة ليس حالتين موجودتين عند الإنسان، يعني الإنسان من أصل عند حب وعند كراهة، لا، الكراهة والحب انفعالان يحدثان عند الإنسان إذا تحقق ما يرضيه أو تحقق ما يسخطه. أما قبل أن يتحقق ما يرضيه أو ما يسخطه ما عند حب أو كراهة. الحب والكراهة انفعالان وليس أمرين أصيلين في الإنسان. مثلا أنت تطلب من إنسان أن يقدم لك خدمة، زين؟ إن قدمها أحببته لأنه أرضى ميولك، خدم ذاتك، فأنت تحبه. إذا ما قدم الخدمة أو خدمك أو قدمها بنحو معاكس تكرهه. فالكراهة والمحبة انفعالان حدثا بعد مثير معين. يا خدمك بخدمة فأحببته، يا آذاك فكرهته. لولا العمل الخارجي لما أحببت ولما كرهت. فالحب والكراهة انفعالان نتيجة مثير خارجي وليس أصيلين عند الإنسان. هذه هي النظرية. نحن أصحاب النظرية الإسلامية لا نرتضي ذلك. نحن نقول عندنا أمران. الأمر الأول أن الحب نزعة أصيلة عند الإنسان، يعني الإنسان ولد مع الحب، لا أن الحب انفعال لمثير خارجي، لا، الحب نزعة أصيلة عند الإنسان، وجد الإنسان وهو يحب الآخرين. الحب ليس انفعالا يحتاج إلى مثير، الحب نزعة متأصلة في فطرة الإنسان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان ما عنده كراهة، بطبعه ما عنده كراهة لأحد. الإنسان لو خلي وحده لم يكره أحدا. الكراهة أمر طارئ على الإنسان وليس أمرا أصيلا في الإنسان. حتى أشرح لك هذين الأمرين أبين لك الآن نقطة فلسفية تحتاج أن تتأمل فيها. الفلاسفة ماذا يقولون؟ فلاسفة يقولون هذا الكون كله خير، ما في الكون شر ابدا، هذا الكون اللي انت تعيش فيه ما في اي شر. لا تجي يوم من الايام تقول لماذا خلق الله الشر، شر ما اكو حتى خلقه الله، الله لم يخلق شرا. لا يصح من الانسان ان يقول لماذا خلق الله الشرور، ليست هناك شرور، الكون كله خير، الوجود كله بجميع ذراته وبجميع مجراته وبجميع كنوزه وبجميع بركاته كله خير. لا يوجد في الكون مساحة للشر، شر لا وجود له. كيف شر لا وجود له؟ تقول لك الشر هو عبارة عن انتزاع ذهني، الذهن هو اللي جاب الشر، شر ما إلا يوجد في الخارج، الذهن ينتزع الشر من العدم النسبي. شنو معنى هالكلام اشرح لك الان؟ يعني الان مثلا الذبابة، شو تقول انت عن الذبابة؟ يقول الذبابة شر، الذبابة مصدر مرض، الذبابة مصدر ضرر، اذا الذبابة شر. يقول لك لا، الذبابة ليست شر، الذبابة في حد ذاتها طاقة من طاقات هذا الكون، الذبابة تساهم في تلقيح بعض النباتات، هذه الذبابة نفسها، الذبابة في حد ذاتها ليست شر، الذبابة طاقة من طاقات الكون. لو أن هذه الذبابة لم تلامس أحد ولم تصب أحد ما صار شيء أصلا في الكون، هي تسبح وحدها، تعيش وحدها، تلقح بعض النباتات، تغذي نسلها ونجلها، زين، الذبابة في حد ذاتها ليست شر، إذا من وين الشر صار؟ الذبابة بالنسبة لبعض الأجساد وفي بعض الظروف يحصل عدم انسجام، يعني عدم الانسجام بين الذبابة وبين بعض خلايا الإنسان في بعض الظروف ولبعض الأسباب يحصل مرض. المرض ما ولد من الذبابة، الذبابة هي خير، المرض نتيجة شنو؟ نتيجة عدم الانسجام بين الذبابة وبين بعض الخلايا في بعض الظروف ولبعض الأسباب. إذا من عدم الانسجام، هذا نسمي أمر عدمي، من عدم الانسجام النسبي يعني بالنسبة لبعض بني الإنسان بالنسبة لبعض الظروف، نتيجة هذا الأمر العدمي احنا انتزعنا في اذهاننا شيء سميناه شر والله هو نبلة واقعية. فلا اضرب لك مثال اوضح، الان الطعام، شو بقول في الطعام؟ تمر، الان هذه التمرة شر؟ ما قد يقول التمرة شر، تمرة خير طاقة، هذه التمرة نتيجة عدم الانسجام مع بعض مرضى السكري يسبب ضرر ولا لا؟ شو الفرق بين التمرة وبين الذبابة؟ التمرة خير يأكله الإنسان يتغذى عليه، لكن نتيجة عدم الانسجام بين التمرة وبين بعض مرضى السكري يحصل شيء نسميه شنو؟ شر. شر ما له وجود، وإنما إحنا انتزعناه من عدم الانسجام بين شيء وشيء. نفس الشيء بالنسبة للذبابة، الذبابة ليست شر، هي طاقة من طاقات الوجود، لكن عدم الانسجام بين الذبابة وبين بعض خلايا الإنسان في بعض الظروف احنا انتزعنا شيء منه شر، والله الشر لا وجود له، لا فرق بين الذبابة وبين الطعام. ولذلك بعض الشعراء يقول عدوك من صديقك مستفاد، يعني اعدائك من اصدقائك يطلعوا احيانا، عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام من الشراب. الذي نريد أن نقول شر ما أكون. الكون كله خير، لا يوجد مساحة في الكون اسمها شر. شر أمر نحن انتزعناه نتيجة عدم الانسجام بين بعض الأشياء وبعض الأشياء الأخرى. يعني الآن مثلا مثال أوضح، السمكة مع السمكة شر أو خير؟ خير، وانسجام أكو. أما يجي الإنسان يأكل السمكة، فبالنسبة إلى السمكة صار شر، لكن بالنسبة لي أنا المتغذي خير. إذن الشر صار أمرا، صار أمرا شنو؟ نسبيا. السمكة بالنسبة للسمكة خير، أما السمكة بالنسبة للإنسان خير، لكن بالنسبة للسمكة نفسها شر. إذن الشر معنى منتزعه نتيجة عدم الانسجام بين شيء وشيء آخر. فليس في الكون شر، الكون كله خير. صار واضح؟ زين، نجي الآن إلى النظرية اللي احنا نريد بيانها. بما أن الكون كله خير والوجود كله خير، فالنفس البشرية منذ أن ولدت وتفتحت أدركت أن الكون وجود، وهي وجود. يقولون شبه الشيء منجذب إليه، المشاكلة سبب للانجذاب. إذا أنت تملك ذكاء وشفت شخص أيضا يملك ذكاء يحصل بينك وبينه انجذاب، إذا شفت واحد يتوافق وياك نفسيا يحصل بينك وبينه انجذاب. المشاكلة سبب للانجذاب. النفس البشرية بمجرد أن فهمت أدركت أنها وجود، فصارت تحب كل ما هو وجود. فعلا هذا الإنسان لو تخليه وحده يحب كل ما هو وجود، يحب الطبيعة، يحب بني البشر، يحب الكون، يحب ربه. هذا الإنسان لو خلي وحده لأحب كل شيء، فإنه وجود فيحب كل ما يشاركه في صفة الوجود، ويحب كل ما يشاركه في طابع الوجود. فالإنسان من أصله محب وليس كاره. الإنسان ولد ومعه نزعة الحب، يعني أدرك أنه وجود، فكل ما هو وجود فهو مثله، إذن كل ما هو وجود فهو محبوب عنده. الإنسان عنده نزعة أصيلة للحب. لذلك يا إخوان الحب ليس استجابة لمثير كما يقول علماء النفس، الحب ليس انفعالا لمثير، الحب نزعة. أنا موجود فأحب الوجود وأحب كل ما هو موجود، سواء حصل مثير أم لم يحصل مثير. نعم المثير أحيانا يوضح الحب أكثر، يبلور الحب، وإلا الحب موجود. يعني إنسان خدمني بخدمة طبح حبي له أكثر، وإلا حب الطبيعة، حب البشر، حب الكون نزعة أصيلة في الإنسان وليست استجابة لمثير من المثيرات أبدا. هذا الأمر الأول اللي أردنا إثباته. الأمر الثاني، النظرية الإسلامية يقول لك ماكو كراهة. الإنسان ميكره، هذا الإنسان الصافي ميكره أحد أبدا. الكراهة أمر طارئ على الإنسان. ليش؟ لأن الكراهة مصدرها الشر، ولا شر في الكون كما شرحنا. ليس في الكون شر، إذن ليس في النفس كراهة، ليس في نفس الإنسان كراهة لشيء، هو يحب كل الكون وكل الوجود. بما أنه ليس هناك شر فليست هناك كراهة. إنما الكراهة طرأت على الإنسان إما نتيجة تربية الأسرة، تتربى في أسرة حساسة تربين على أن تحب فلان تكره فلان، أو نتيجة أنه يعيش مرض نفسي فيكون كاره يعيش ريح نقمة وكراهة للمجتمع. وإلا فالكراهة ليست نزعة في الإنسان، النزعة الأصيلة في الإنسان هي نزعة الحب، حب الآخرين. هذا كلامنا كله في النقطة الأولى. بعد وقت عن النوم شهر بعدين بعد ساعة بعدين اثنين لاحقين على النوم زين. نجي الآن إلى النقطة الثانية، ما هو الميزان الفقهي في الأمومة؟ انتبه، مسألة هذه مسألة لطيفة سيالة. يعني الآن الآية المباركة التي قرأناها، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. أكو عادة في الجاهلية، كان أهل الجاهلية يظاهرون، يعني يظاهرون من شنو؟ يعني يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي. فإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه مؤبدا. هذا قانون في الجاهلية كان موجود، فلا تحرم عليه كما تحرم عليه أمه. جاء الإسلام ألغى هذا القانون، قال الظهار لا يوجب الحرمة الأبدية. أنت إذا ظاهرت زوجتك يعني قلت لزوجتك أنت علي كظهر أمي ادفع كفارة فقط، ماكو إشكال، إما أن تعتق رقبة فإن لم تقدر فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تقدر فإطعام 60 مسكين، كفارة مرتبة. لكن الزوجة لا تحرم عليك مؤبدا، ألغى هذا القانون الجاهلي. وإحنا كلامنا في الفقرة الثانية، انتبه لجيد، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هنا مسألة فقهية كثير ما تسمع عنها أنت، مسألة الرحم المستأجر. شلون الرحم المستأجر؟ يعني امرأة ما تقدر تحمل، إذا تحمل يسقط الجنين منها أو يموت الجنين في بطنها، فهذه المرأة تستأجر رحم امرأة أخرى. بويضة المرأة تلقح مع الحيوان المنوي للرجل، بعد التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي زين تؤخذ هذه البويضة الملقحة توضع في رحم امرأة أخرى. صور المرأة الأخرى مستأجرة، آجرت رحمها لولد المرأة صاحبة البويضة. هذا شنو حكم شرعا؟ تبه بجنود نحن بقطع النظر عن إدخال قيامة ماشي صوبها ها؟ يا اخواني الموجودين في الخارج سووا قيام، فهم سووا قيام جديد منكم يطلع بل يحب يطلع. رحم الله من ذكر القائمة فقط. تقاربوا يا اخواني الموجودين في الخارج، تقاربوا لبعضكم البعض، خلي يكون مكان، تقاربوا يا اخوان. مع قطع النظر عن وضع الحيوان المنوي في رحم امرأة اجنبية، يعني انت الان رايح تاخذ حيوان منوي من رجل اجنبي وتخليه في رحم امرأة اجنبية عنه ولا، مع قطع النظر عن هذه الجهة، هذه الجهة يحرمها الفقهاء، كثير من الفقهاء يحرم ذلك. ما الان ما في هذه النقطة، ما الان في نقطة ان هذه المرأة استأجرت ووضعت البويضة الملقحة في رحمها وحملت وبعدين أنجبت الطفل. من أم هذا الطفل؟ هل أم هذا الطفل صاحبة البويضة أو أم هذا الطفل التي حملت به وولدته؟ هذا إحنا سؤالنا. سيد الفرق يقول أمه من ولدته، دي صاحبة البويضة خلاص طار من عندها ملوش. أم هذا الولد من ولدته؟ ليش؟ وين مستندة؟ يقول لك مستند هذه الآية: إن أمهاتهم إلا ما ولدنا. آية حصر، استخدمت أداة الحصر. الآية تقول الميزان في الأمومة الولادة، من ولدته؟ المرأة الثانية المستأجرة. إن أمهاتهم إلا ما ولدنهم، خلص حصر. إذا صاحبة البويضة ليس لها شيء، أمهم هي الثانية يرثها، ترثه ينظر إليها، لا يحل له نكاحها، آثار الأم تترتب عليها. يؤيد هذه النظرية، هو هذا دليله الآية، لكن يؤيده، تدبر جيدا، مؤيد هذا مسألة الإرضاع. الآن مسألة الإرضاع، الأم بالرضاعة شنو؟ أمها إذا أرضعته إلى درجة اشتد لحمه على الرضاع صار ولدا لها بالرضاعة، مع أنها شنو؟ مع أنها ليست صاحبة البويضة، لكن لأنها أرضعته أصبحت أما له بالرضاعة. وهذا يؤكد حتى العلم، هذا الكلام يؤكده حتى العلم. العلماء يقررون أن حليب الأم، لبن الأم المرضعة، أقصد لبن الأم المرضعة، كما أنه يخلق علاقة عاطفية بين المرضعة وبين المرتضع، كما أنه غذاء للمرتضع، كما أنه يعطي الولد الرضيع مناعة، يقولون حليب الثدي يعطي الولد الرضيع مناعة بما يشتمل من مواد دهنية، مواد سكرية، أملاح معدنية، فيتامينات، يكتسب المرتضع من هذا اللبن مناعة أمام اختراق الفيروسات والميكروبات، يصير عنده مناعة لحليب الثدي، لحليب مرضعته. مضافا لهذا كله يقرر علماء التربية أن الحليب ينقل صفات وراثية من المرضعة إلى المرتضع، يعني الصفات الوراثية لا ينحصر اكتسابها حال الحمل وحال كونه جنينا، حتى حال كونه رضيعا، حال كونه رضيعا يشرب من هذا اللبن ليس فقط غذاء جسدي، بل يشرب من هذا اللبن صفات وسمات وراثية، سمات وراثية تنتقل من المرضع إلى المرتضع. لذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: انظري من ترضعين أطفالكم فإن الولد يشد عليه. وقال عليه السلام: لا تسترضع الحمقاء ولا الشعماء، شعماء هي السفيهة، فإن الولد فإن اللبن يؤدي، يعني ينقل الصفة من هذه المرضعة إلى هذا المرتضع. الإمام الباقر يذكر ذلك، سبق العلم الحديث لأكثر من 1000 سنة. فإن اللبن يعطي. إذا نريد أن نقول الإسلام اعتبر المرضع أما لأن أكو علاقة نقل صفات وراثية من المرضعة إلى المرتضع. لذلك يقول السيد الخويفاض: طب هذه أمه التي حملت به، غذته على دمها، غذته على بدنها، غذته على خلاياها، غذته بكامل وجودها، فكيف لا تكون أما له؟ المرتبعة تكون أما، فكيف من حملته وآيته في أحشائها؟ لاحظت شلون؟ الرأي الآخر، الرأي الفقهي الآخر يقول لك: لا، الام صاحبة البويضة، مو الام هي صاحب من ولدته وحملته، لا. كثير من الفقهاء منهم السيد السيستاني يعني هو اللي يرى هذا الرأي، ان الام صاحبة البويضة وليست من ولدته. ليش؟ مع ان الآية تقول ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يقول لا ولدنهم مو يعني حملنهم، لا مو هذا المعنى، انت ببالك هذا المعنى، مو هذا المعنى. شنو معنى هذا؟ مثل ووالد وما، ايش معنى ووالد وما ولد؟ يعني حمل به من ولد نفسك، يعني ووالد وما ولد يعني شنو؟ يعني صار المنشأ الطبيعي له، فوق هذا عبارة عن النشأ الطبيعي. ووالد وما ولد، الآن إنسان يسألك من أولدك؟ تقول فلان ابن فلان هو الذي أولدني. أولدك يعني من هو منشأك الطبيعي؟ منشأ فلان ابن فلان. الولادة هنا بمعنى شنو؟ بمعنى النشأ الطبيعي، مو بمعنى بمعنى الحمل والولادة. هنا أيضا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني إلا اللائي كله منشأ لوجودهم ومنشأ لحدوثهم، ومنشأ حدوث هذا الولد صاحبة البويضة وليست صاحبة الرحم المستأجر. إذا هنا خلاف فقهي في معالجة هذه المسألة. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. أقوى الغرائز بعد غريزة حب الذات غريزة الأمومة. أقوى الغرائز البشرية بعد غريزة حب الذات غريزة الأمومة. وأقوى علاقة إنسانية على وجه الأرض علاقة الأم وولدها، أقوى علاقة. كيف أقوى علاقة؟ انتبه إلي جيدا. الآن علماء التربية يقررون أن صوت الأم ورائحة الأم لهما الأثر الأكبر على تهدئة الطفل وعلى إزالة التوتر من داخل نفسه. الطفل هذا بعد 20 دقيقة من الولادة، بعد 20 دقيقة من الولادة يدرك الأصوات ويبدأ يميز ما بينها إلى أن يصل إلى تمييز صوت أمه. في 18 يبدأ يناغي أمه، يعني يتحدث معها بالمناغات، يسمع صوتها يستجيب سريعا فيكلمها، من يكلمها كلام كان انما هو يكلمها، يعني يستجيب لصوتها. رائحة الام، صور انت، علماء التربية يقولون من اليوم السادس، من اليوم السادس بعد الولادة يميز الطفل رائحة امه من بين الروائح. جرب الطفل عمره 8 أيام، وضعوا على يمينه قطعة قماش، وضعوا على يساره قطعة قماش، إحدى القطعتين كانت فيها رائحة الأم، وجدوا أن الطفل يميل برأسه نحو القطعة التي فيها رائحة أمه. كرروا هذه الدراسة على أطفال كثيرين، أثبتوا من خلالها أنه يميز رائحة الأم وهو في هذا السن. هذا الطفل بصوت أمه برائحة أمه يهدأ، يزول التوتر من نفسه، يمتلك الشعور السوي عندما يسمع صوت أمه، عندما يشم رائحة أمه. أي علاقة أعظم من هذا؟ لذلك ينصح علماء التربية الأمهات العاملات الموظفات بأن لا ينفصلن عن الطفل فترة طويلة. الإنسان الانفصال عن الطفل فترات طويلة، يعني مثلا الام تبتعد عن طفلها اشهر ثم تبتعد عنه اشهر ثم تبتعد عنه اشهر، انفصال الام عن طفلها يوجد ردة فعله، يصبح هذا الطفل انسان معاند، انسان كثير الاحتجاج، انسان لا يحب ان يتعلق باحد نتيجة ابتعاد امه عنه، الى ان يفقد، اذا اشتد البعد بينه وبين امه يفقد التعلق بامه، يعني شيء ما يعوض بعدين. لذلك علماء التربية ينصحون الام لا تطيل البعد عن الطفل، وثانيا بان لا تتعدد مربيات الطفل، يعني تسلمه مثلا الى ثلاث مربيات، لا، اذا تريد السلمة تسلمه لمربية واحدة حتى يبقى على ثبات المشاعر واستقرار المشاعر بدل من توزيع التعاطف والتعامل مع عدة مربيات. فالأمومة هذه العلاقة المتينة، هذه العلاقة الراسخة يجب ان تكون طريقا للتربية الصالحة. علاقة الأمومة يجب ان تكون سببا وطريقا للتربية الصالحة. كيف تكون علاقة الأمومة سببا للتربية الصالحة؟ كيف؟ هناك عدة امور وعدة سمات اذا تحلت بها الام كانت امومتها طريقا للتربية الصالحة. الامر الاول ان الام تكون قدوة في العفة والحياء، وهذه ام عندها بنات تريد ان تربي بناتها على العفة وعلى الحياء وعلى الوقار وعلى الاحتشام. على الام نفسها الكلام ما يفيد، حكي ما يفيد، المهم هو القدوة. اذا صارت الام عفيفة وحيية ووقورة ومحتشمة انعكس عفافها وحياؤها ووقارها وحشمتها على بناتها. اذا التزمت هي بالخط الفاضل، خط العفاف وخط الحشمة، اقتدت بها بناتها في الحشمة والوقار. طريق مؤثر في التربية الصالحة ان تكون الام في حد ذاتها عفيفة صالحة. يا نساء النبي، هذا مو خطاب لنساء النبي فقط، نساء النبي رمز لنساء الامة لان نساء النبي امهات المؤمنين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن. كيف نتقي؟ ما هي التقوى؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة اذا ارادت ان تتحدث مع الرجل، رجل متصل تليفون او رجل يشتغل اليها بالعمل كالمرأة التي تشتغل ممرضة في المستشفى او طبيبة في المستشفى، اذا ارادت ان تتحدث مع الرجل تتحدث معه في اطار العمل، بعد منا ومنا شنو الدائرة، تتحدث معه في اطار العمل وبمقدار ما يخدم عملها، وبالصوت الهادئ وبالصوت الذي يشعر من يستمع انها امرأة وقورة، انها امرأة محتشمة، لا يشعر من يستمعها انها مسترسلة وانها منفتحة وانها لا تتردد عن اي كلام ولا تقف عند اي حد. ليس هذا شجاعة؟ ليست الشجاعة بأن تكون المرأة منطلقة تتحدث في كل شيء وتدخل في كل موضوع؟ لا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نحن لا نأمر بحبس المرأة وأن تقيد بالسلاسل وتسجن في البيت، لا، من حقها أن تخرج وأن تتحرك وأن ترى مجتمعها. ولكن يا أخي المثير، المثير، القرآن يركز على المثير، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ استخدام المثير. أي شيء تستخدمه المرأة يثير الأنظار إليها منهيا عنه في القرآن. لو أن المرأة استخدمت عطرا نافذا يثير النظر، تمر يثير النظر إليها منهيا عن ذلك. لو أن المرأة لبست لباسا يثير النظر إليها، أنا ما أحرم لباس معين، ما أقول شيء فلان حرام شيء فلان حرام، أنا أتكلم قاعدة عامة نظرة عامة. كل ما هو مثير، كل لباس حتى لو لبسته كحجاب إذا كان مثير شنو الفائدة؟ الحجاب لم يطلب لأنه حجاب، وإنما الحجاب طلب لأنه مظهرا للعفاف وللحواء وللبعد عن مواطن الإثارة. فلا يجوز لها أن تستخدم أي لباس يكون مثيرا لأنظار الرجال إليها. مثير يعني يحرك الفتنة، يحرك الريبة، لا يجوز. ولو اعتبرت هذا اللباس حجاب، بالنتيجة إذا كان مثيرا محركا للفتنة والريبة لا يجوز. بعد القرآن الكريم دقيق، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب يا غير قاعد تمشي على الارض، يقول لا لا تمشي هالشكل، يعني لا تمشي هالشكل، يلتفت، يلتفت الى ماذا تخفيه في رجلها، تمشي مشية وقهرة. طيب هناك خصوصية للخلخال، هذا رمز، رمز لماذا؟ رمز للاحتشام والوقار. يريد القرآن ان يقول لها كوني وقورة، كوني محتشمة، كوني بعيدة عن مواطن الإثارة وعن مواطن تحريك الفتنة والريبة. لا تستخدم شيئا ولا لباسا يثير الفتنة والريبة. اذا كانت المرأة قدوة في العفاف والحياء، كان عفافها وحياؤها طريقا لأصلاح ذريتها ولأصلاح بناتها. هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية يا أخوان، تعليم الطفل. من يعلم هذا الطفل؟ الأب مشغول، لا بيقول الله أنا مشغول بالعمرات، بعد الصبح أرجع متأخر، أرجع تعبان، ما لي خلق، ما عندي وقت، عندي أعمال ثانية إلى آخره. طيب التعليم، يعلمها الانترنت او تعلمها القنوات الفضائية او تعلمه الاصدقاء، هو سيتعلم ما يريد ان يتعلم. ورد عن الامام الصادق عليه السلام، علموا اولادكم من علمنا، من علمنا ما ينتفعون به. هو سيتعلم الفيزياء والرياضيات والانجليزي، سيتعلم ذلك، لكن علم من يعلمه؟ من يعلمه العقيدة؟ ومن يعلمه تاريخ أهل البيت؟ ومن يعلمه أخلاق أهل البيت؟ ومن يعلمه خط أهل البيت؟ إنه أبيه. علموا أطفالكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. الإعلام الآخر يأخذه. الآن نافذة الإعلام من خلال الإنترنت ومن خلال القنوات المختلفة تغذي هذا الطفل، تغذيه شئت أم أبيت. فأنت أعطه المناعة من أول الأمر. الإمام علي عليه السلام يقول لابنه الحسن، يا بني إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيئا قبلته. الطفل أرض خالية يقبل أي شيء. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. الصفة الثالثة المراقبة. كيف المراقبة؟ انت يا تقول هذا طفلي جريء وذكي واثق انا منه، خلي محتاج رقابة ما ينكفي. الطفل الذي يجلس امام القنوات الفضائية يحتاج الى ان تراقبه، اجلس معه جلسة الصديق، مو لازم انت رافع العصا جوز ودير بالك اجلس معه جلسة الصديق الناصع، اجلس وياه شاهد وياه، قل له بابا خلنا نشاهد البرنامج الفلاني، بابا خلنا نشاهد القناة الفلانية، بابا الفيلم الفلاني صالح، الفيلم الفلاني مو صالح، الامر الفلاني صالح، الامر الفلاني مو صالح. انت اجلس وشاهد معه وعلمه ما يصح وما لا يصح حتى يستفيد منك. هل هي الرقابة؟ مو مقصود بالرقابة يعني ترفع عليه عصاك. والام التي هي في الاسرة اكثر من الرجل، هي في البيت اكثر من الرجل، عليها مسؤولية الرقابة، رقابة الطفل كيف يشاهد ومع من يتكلم في التليفون وما هو حديثه ومن هم اصدقائه. عليك ان تحي لهذه الامور في انفسكم، مو بس نفسي خلاص مدام انا اصلي شهرين غير عام، في انفسكم واهليكم نرى وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ويؤمرون. الطفل الصالح بذرة الأم الصالحة، الطفل الصالح الطفل الفاضل نتيجة الأم الفاضلة. فلتكن الأم فاضلة كي يكون الطفل فاضلا وكي يكون الطفل صالحا. هذه الليلة ليلة الثامن من المحرم، العالم الإسلامي كله يحتفل بذكرى الطفل. مثل ما عندنا يوم عالمي إلى الطفل، عندنا يوم إسلامي إلى الطفل. اليوم الإسلامي للطفل يوم الثامن من المحرم، كل العالم الإسلامي يحتفل الليلة بذكرى شهادة طفل. تكريم لهذا الطفل القاسم بن الحسن. قاسم بن الحسن طفل عمره 10 سنوات 11 سنة أكثر لا، لكن هذا الطفل لأنه أظهر صورا رائعة من البطولة والتضحية والفداء كرمه الإسلام وطأطأ إليه إكبارا وخصص له يوما على حده وأمر المسلمين بأن يحتفلوا بذكرى شهادته. علم طفلك هذا، هذا الطفل الذي يلجأ إلى المأتم علمه أن هذه الليلة لك يا ولدي، هذه الليلة ذكرى شهادة طفل، هذه الليلة قدوتك هذا الطفل العظيم. طفلك يحتاج إلى أن يتعلم على العطاء، يحتاج إلى أن يتعلم على البذل. علمه على أن يتصدق على الناس، علم طفلك على أن يبذل جزءا من وقته جزءا من طاقته في سبيل خدمة المجتمع. علم طفلك على الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، علم طفلك على روح العطاء، على روح البذل، على روح التضحية بالوقت بالطاقة بالفكر في سبيل خدمة المجتمع، كما كان القاسم بن الحسن طفلا معطاء قدم دمه وقدم نفسه في سبيل دينه وفي سبيل مبادئه. القاسم بن الحسن طفل، لكن اي طفل عادل الرجال. انظر الى كلماته يوم عاشوراء، جاء هذا الطفل الى عمه الحسين، قال عن ابا عبد الله: يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة الاعداء. فقال له الحسين بني قاسم انت شميمتي من الحسن، انت اخر طفل للامام الحسن، اذا اردت ان ارى اخي الحسن شممتك وضمنتك، فانا ادخل بك على الموت، ادخل بك على المعركة. بني قاسم ارجع الى امك كي تقر عينها ولسر قلبها. رجع حزينا كئيبا الى امه، لكن حب الشهادة وحب التضحية ما ترك هذا الطفل، رجع الى عمه مرة اخرى. لكن كيف رجع؟ انكب على رجلي عمه لقبلهم، يتوصل يتوصل بعمه، انكب على رجليه لقبلهما، على يديه لقبلهما، نعم يا ابا عبد الله لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، فأذن لي بمقاتلة الأعداء. قال بني قاسم، شوف شلون، شوف شلون طعمه، طعمه شوف شلون كلام هذا الطفل، بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل، إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. الله أكبر، الرجال لا ينطقون بهذا المنطق، والطفل القاسم ينطق به. قال بارك الله فيك يا ولدي. أخذ القاسم بيده، أيها الرجال، أيتها الأمهات، أيها الأطفال، اقرأوا هذه السيرة العطرة. أخذ الطفل بيده، جاء به إلى أمه رملة، قال رملة علميه عمامة والده. بعض أعمال الحسين كانت أعمال مسرحية، أراد بها الحسين إثارة العاطفة. دامت أم رملة وعممت بعمامة والده وألبست قبائه، قالت بني قاسم اخرج على عماتك وأخواتك. لبس العمامة والقباء وهو يجره على الأرض، دخل على خيمة النساء، فجعل النساء لما رأينا وقفنا على أقدامهم، من هذا؟ قالوا هذا الحسن بن علي. الله أكبر. وإذا النساء يحفظن بهذا الطفل الشجاع. قال القاسم ما جئتكم إلا مودع، ما جئتكم إلا أريد البراز إلى المعركة، لا يودعكم، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقدمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. برز الى المعركة، ودع عنا، ودع العيال، ودع النساء، وقف على نشز من الارض. اسمع البطولة، وهو يقول انتم تروني فانا نجل الحسن، انتم تروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا ايماني كالاسير المرتهن، بين اناس لا سقوا صيد المذن، حرم الله اجوركم. انقلب القاسم تحت وشه الاعداء يمينا وشمالا، فحمل عليه العلي وضربه بالسيف على صدره، هر يخور في دمه، نادى عليك من السلام يا عم يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عنه، وقف عليه وإذا هو يسعى صدر إليه في التراب، والدماء تسيل من صدره. وقف الحسين عنده، نادى ولدي قاسم يعم على عمك، ان تناديه فلا يجيبك، او يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واثره وقل ناصره، وشدوا للرواح وضع صدره على صدره. اريد اسلي ام رملها وام رمله جالسه تلتمرها وضع الحسين صدره على صدره وخدره على خده ورفع جنازته صار يجرها الى الخمر ورجلاه تخطر عن سمار. اسمع ابن مسار شديد حتى حسين الصابر والصابر جسد حتى حسين الصابر والصابر جسد على يدين الجامع يا من الأخوة يا الله يا مصيبتا صابر صابر عما وخاف بالعبدا على التربان وحسون بعثار جاب المدد ما بمخنف جاب المدد ما بمخنف يجاحدهم ويليهم ممهم الى من سمح من نسوه اجا في جنة تسوح الله عسى بعيد البلي خدك على الزاح جسمك ضمي بالي مهزح الزاح يا بي يا مش يخدم النوم هفتح ولا عمال انا رفتك نارد الدنيا ولا عمال ولا عمال يا جاسم خالق النومي وصرد نبيك نبيه طوبى لهم يا الله بحق شهداء كربلاء تقبل اعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحياء جميع وحياء جهن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طيعا وتمتعه فيها طويلا ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثوابا فاتحة قبل السلام.